أن يعقل ما في ذلك المثل، يدرك ما في هذا المثل، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يبقى معلوم الحي من الميت، يبقى بون شاسع بين الأمرين، هذا حي وهذا ميت. كذلك الذي يذكر ربه سبحانه وتعالى يبقى حاله كحال الحي، والذي لا يذكر ربه سبحانه وتعالى حاله كحال الميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. يبقى فرق ما بين الميت والحي، يبقى عارفين هذه الحياة وهذه الموت، يبقى مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، يبقى ده عايش لكنه ميت، يبقى ده عايش على ظهر الأرض ما زالت الروح ممتزجة ببدنه لكن هو حاله كحال الأموات، لا تراه يذكر ربه سبحانه وتعالى إلا قليلا. وإن اللي بيميز ما بين المؤمن وإن المنافق، يبقى المنافق بيذكر ولكن لا يذكر ربه إلا قليلا، يبقى إذا قام الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، لكن المؤمن يعرف بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، لا يغفل لا يغفل لهذا الجانب ولهذا الباب، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. يبقى الرواية دي لما نيجي نترجمها يبقى أنا أريد الحياة، يبقى الإشارة إلى حياة الإنسان تتمثل في كثر الذكر هذا الإنسان لربه سبحانه وتعالى، يبقى باللسان وبالقلب وبالأركان، لسان والقلب وبالأركان، يبقى يعمل بطاعة ربه سبحانه وتعالى، وكذلك لا يغفل أبدا عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الرواية الثانية ورواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، يبقى ليس لهم إلا ذلك العمل، يفتشون ويبحثون عن مجالس الذكر، مجالس الذكر، يبقى عمل هؤلاء أنهم يفتشون ويبحثون عن مجالس الذكر. إذا وجدوا مجلسا قال فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجاتكم، يبقى هذا هو الأمر الذي يبحثون عنه. يبقى دول ملائكة من أفاضل الملائكة، إن لله ملائكة سيارة فضلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله، من أفاضل الملائكة عمل هؤلاء أنهم يبحثون عن مجالس الذكر، يبحثون ويفتشون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجاتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، حفتهم ملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يبقى الاجتماع ده يكون في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. قلنا عشان ننال هذه الفضيلة وهذه المنزلة والرفعة، يبقى ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسونه بينهم، يبقى أيضا دايما كده الرواية بتؤكد على مسألة المذاكرة المدارسة، يبقى ادي التلاوة وادي المدارسة المذاكرة، أي الوقوف على ما دلت عليه الروايات أو النصوص سواء كان من الكتاب أو السنة، يبقى النص من الكتاب والسنة يبقى مش عبارة عن حروف، احنا نقيم الحروف ولكن ترى ما هو المعنى الذي دلت عليه هذه النصوص سواء كان من الكتاب أو السنة، يبقى الدراسة والمذاكرة. قال يلتمسون على الذكر إذا وجدوا القوم أن يذكروا الله تنادى ولموا لحاجاتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، واجتمع قوم من بيت وبيوت الله يتلون كتاب الله تدرسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة غشيتهم رحمة حفتهم الملائكة، يبقى حف الملائكة هؤلاء حف المجلس يحفون ذلك المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فسألوا ربه وأعلموا منهم، لما طبعا هنا بينفض المجلس الملائكة أين يذهبون، أين تذهب هؤلاء الملائكة الذين جاءوا إلى مجلس الذكر وحفوا ذلك المجلس وكانوا يستمعون كما تستمعون، يبقى كانوا يستمعون وينصتون كما تستمعون وتنصتون، يبقى الملائكة كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في يوم الجمعة هناك ملائكة يقفون على الأبواب يكتبون الأول فالأول، فإذا قعد الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، يستمعون ما يقال، يبقى معنى ملائكة يستمعون ما نقول وينصتون إلى ما نتكلم به. هؤلاء الملائكة أين يذهبون إذا انفض المجلس؟ فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ربهم، يعرضون إلى ربهم سبحانه وتعالى، فيسأله أعلم منهم ما يقول عبادي؟ قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقول لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ يبقى هم الإيمان بالغيب، يبقى ده شهادة بالإيمان بالغيب، يبقى الإيمان يؤمنون بالغيب. فين الإيمان بالغيب؟ نحن نؤمن بالله عز وجل ولم نراه، فده إيمان بالغيب. الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، الإيمان برسل إيمان بالغيب، إيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب، بالقدر اللوح المحفوظ ده كله إيمان بالغيب. التفعيل أهو. يبقى على ذلك ماذا يصنعون؟ يبقى يجتمعون في ذلك المجلس يسبحون الله عز وجل ويكبرونه ويحمدونه ويمجدونه. فيقول أن رأوني؟ يقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ إن كان ده عزيمة هؤلاء وإقبال هؤلاء على طاعة ربهم سبحانه وتعالى، هم لم يروا الرب سبحانه وتعالى. طب لو رأوا الرب سبحانه وتعالى، يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. يبقى هذه الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب. وبالتالي لما بنجلس كده بنقول قال الله تعالى كذا، والأوامر دي دلت على كده أو النصوص دلت على كذا، وبنبدأ ننفذ هذا الأمر. يبدأ الإنسان يسبح ربه سبحانه وتعالى، بيحمد ربه سبحانه وتعالى ويكبره، التهليل إلى غير ذلك. يبقى كل ده أساسا يعني أنت تدعو إلى الله عز وجل وتدعو الرب سبحانه وتعالى. يبقى هذه إيمان بالغيب تحققه إزاي؟ بيحقق إزاي؟ يبقى لم نرى الرب سبحانه وتعالى، وعلى ذلك بتجلس، إذا كان في تسبيح، إذا كان في ذكر، إذا كان في دراسة هذه كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. فلذلك يقول هل رأوني؟ يقول لا والله ما رأوك. يقول كيف لو رأوني؟ يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. يقول فما يسألوني؟ قالوا يسألونك الجنة. قال يقول هل رأوها؟ قال يقول لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقول والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقول لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. يبقى هذه من ثمار مجالس العلم، مجالس الذكر، من ثمارها أن الله تعالى يغفر للحضور، أن الله تعالى يغفر لهؤلاء الحضور. قال يقول ملك ملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. يبقى فلان ده كان ليه طلب يعني من أحد هؤلاء الحضور، وعلى ذلك جلس حتى إذا انفض المجلس أتى لاستفاء تلك الحاجة. فيقول ذلك ملك من ملائكة يقول فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل والجلساء لا يشقى جلسهم، كرامة للذاكرين ربهم سبحانه وتعالى. يبقى كرامة هؤلاء شو؟ كرامة الحضور عند ربهم سبحانه وتعالى، عند ربهم أن الله تعالى يغفر ذلك الإنسان وأنه لم يأتي للمجلس ولم يكن له حاجة في المجلس، يعني ليس له حاجة ولكن له حاجة عند فلان أحد حضور المجلس، فالله تعالى يغفر له. يبقى هذه من ثمار مجالس العلم. يبقى لو كان الإنسان بيسعى إلى غفران الذنب، هذه طريق من الطرق، سبيل من السبل، وخاصة يعني عشان يعني نعلم قيمة مجالس وعظمة مجالس العلم، إن لا ملائكة سيارة فضلة من أفاضل الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم حاجة، هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى بغيتكم. يبقى حاجتهم إيه في مجالس العلم؟ يبحثون كده يفتشون أي مجلس من مجالس الذكر، عند ذلك تراهم يأتون ثم يجلسون في المجلس، يحفون ذلك المجلس من الحديم حتى انتهاء المجلس، لا ينصرفون إلا بانصرافنا، يعني لا ينصرفون إلا بانصرافنا. وبالتالي بعد الانصراف يبقى يعرضون ربهم سبحانه وتعالى، والله تعالى يسألهم هم يجيبون، والله تعالى يشهدهم أنه قد غفر لهؤلاء الحضور. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله قال باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية قال فلما علا علي رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر، قال وقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلتي فقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دائما كده العبد، اعتراف العبد بضعفه وحاجته وأنه لا غنى للعبد عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين، لا يستطيع تحول من مكان إلى مكان ولا من حال إلى حال إلا بفضل الله عز وجل وقوته. لولا أن الله تعالى يعطي ذلك الإنسان القدرة والقوة ما استطاع أن ينتقل خطوة واحدة، استطاع أن ينتقل خطوة واحدة. عشان كده لما بينظر إلى حاله وبيسير في الطريق بينقل كده الأقدام وينقل الخطى، كل ذلك بحول الله وقوته. لولا أن الله تعالى أمد ذلك العبد بهذه القدرة والقوة ما استطاع أن يحرك ساكنا، ما استطاع أن يحرك يعني قادما واحدة. ولكن لما الإنسان كده اعتاد بيمشي في الطريق ويتاهل بينتقل من خطوة إلى خطوة لغاية لما يصل إلى بغيته، يعني يا ترى فعلا بتتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى؟ ما زال بك ذلك العون والمدد من ربك حتى استطاع الإنسان يصل إلى بغيته؟ هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى على الإنسان. لا تغفل، لا تغفل. ممكن يصاب كده بشلل، يعني ممكن يصاب بشلل وبالتالي يصاب كده أنه يمنع من الحركة، يمنع يعني يقوم حتى يعني يتقدم بخطوة واحدة، لا يقوى على ذلك، لا يقوى. كل ذلك بحول الله وقوته. تذكر دائما كده، تذكر هذا كله بحول الله سبحانه وتعالى وقوته، ليس بالشباب ولا بقوته، ولكن كل ذلك بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. يبقى ازاي احنا فعلا محتاج الى التذكره الدائمه، تذكير النفس، تذكير النفس ان نعم الرب سبحانه وتعالى علينا كثيره فعلا، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. بس الواحد اعتاد كده يسمع الاذان وبالتالي ان لم يكن متوضئا قام يتوضا، ثم اعتاد على الخروج من البيت الى المسجد وبيقطع الى المسجد خطوات، اعتاد على ذلك، لكن عسى انه لا يفكر يغفل، يعني عندنا نوع من الغفلة، اعتدت على ذلك الأمر، بقت عادة عند الإنسان مستقرة كده، هو بيسمع الأذان فيقوم يتوضأ إن لم يكن متوضئًا، وبالتالي يخرج من بيته إلى المسجد، بيقطع هذه المسافة من بيته إلى المسجد في خطوات كده، وبالتالي على ذلك يذهب المسجد، صلى تحية المسجد، جلس، إذا كان جلس ذاكرًا لله سبحانه وتعالى، أو قرأ في كتاب ربه سبحانه وتعالى، أو مسبحًا أي سورة من الصور. وبالتالي على ذلك عاد بعد الصلاة إلى بيته. يبدأ أنا كل خطوة كده وأنت بتخطو بهذه الخطوة، كل ذلك بحول الله وقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أتحول من حال إلى حال ولا أتقدم بخطوة واحدة في الطريق إلى المسجد أو في الرجوع إلى البيت إلا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. فتتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى عليك، ده حيستزيد من شكر رب سبحانه وتعالى، يستزيد من العبودية، يتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى. ولا شك ان تعرف الانسان على نعم ربه وذكر الانسان لنعم ربه سبحانه وتعالى بيرفع بها المنسوب الايماني، المنسوب الايماني للانسان، ويعلم انه لا حول ولا قوه الا بالله، حتى في خطواته، في خطواته الى المسجد او في رجوعه الى البيت، لا حول ولا قوه الا بالله. فلذلك قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية، قال فلما علا علي رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، فقال فإنكم لتدعون أصم ولا غائبا. ثم قال أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، وده اسم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت بلى. وده حرص الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر الإنسان من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن مع استيعاب المعنى، مع استيعاب الإنسان يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يذكر نفسه دائما بأي ذكر يتلفظ به الإنسان يذكر نفسه أولا المعنى الذي دل عليه ذلك الذكر. يبقى سبحان الله، يبقى قبل ما أقول سبحان الله كده أنا بستدعي المعنى، استدعي المعنى يعني كلها استقرت في الناس، أنا استدعي المعنى، أي يبقى تنزيه رب سبحانه وتعالى عن العيب وعن النقصان وعن الآفة، وتنزيه لشريعة الرب سبحانه وتعالى عن العيب والنقصان والآفة. يبقى سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يبقى الإنسان كده مسبح لرب سبحانه وتعالى، ولكن يعلم مستوعب كده لما يتلفظ به أو يتكلم به من أذكار. قال باب لله مائة اسم غير واحدة. قال باب لله مائة اسم غير واحدة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لله 99 اسما، مائة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، هو وتر يحب الوتر. يعني قال وتر يحب الوتر. لله مائة اسم غير واحدة، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء العبد الرب سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، يتخير من الأسماء ما يتناسب مع الدعاء. الكلام ده احنا بنراه كده مثلا في دعاء إبراهيم عليه السلام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يطلع عليهم آياتك ويعلموا الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بيتخير الأسماء مع ما يتناسب مع الدعاء، ما يتناسب مع الدعاء. أبو بكر الصديق مر علينا رواية أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تخير كده من أسماء ما يتناسب مع مسألة الدعاء، والله أسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى الدعاء أولا أثر أو مقتضى هذه الأسماء يرى على سلوك الإنسان، إزاي أربط ما بين السلوك والأسماء والصفات، وكذلك أيضا في الدعاء. يبقى في الدعاء الربط ما بين طلب الإنسان أو دعاء الإنسان وبين أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفات الرب سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال لا ومقلب القلوب، يبقى من ضمن القسم هو لا ومقلب القلوب، يبقى على ذلك ايه بيقسم بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، والذي نفسي بيده، الذي نفس محمد بيده، يقسم بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. فيبقى الدعاء تخير عند الدعاء ما يتناسب من أسماء وصفات مع هذا الدعاء. ده بالإضافة إلى أيضا أثار هذه الأسماء على ظاهر الإنسان، أثار هذه إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. مر كلام أن عائشة رضي الله عنها لما ردت على اليهود، لما ردت على اليهود وقالت السلام عليكم وغضب عليكم ولعنكم، قال مهلا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، الرفيق يحب الرفق في الأمر كله. يبقى الرفق حتى في الرد على هؤلاء، في الرد على هؤلاء. يبقى كذلك قال لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظه أحد إلا دخل الجنة. يبقى مش حفظ كده يعني كلام مجرد، ولكن أثر هذه الأسماء والصفات ترى على سلوك الإنسان، يبقى الربط ما بين سلوكيات الإنسان وبين الأسماء والصفات. أيضا عند الدعاء يتخير من الأسماء ما يتناسب مع مطلبي. قال هو وتر يحب الوتر. آخر هذه الأبواب التي ذكرها الإمام بخاري رحمه الله تحت كتاب الدعوات، قال باب الموعظة ساعة بعد ساعة. قال الموعظة ساعة بعد ساعة. ثم ذكر رواية عن شقيق رحمه الله قال كنا ننتظر عبد الله إذا جاء يزيد بن معاوية فقلنا ألا تجلس، إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا ألا تجلس، قال لا ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم، وإلا جئت أنا فجلست، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وأخذ بيدي فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تخوننا بالموعظة في الأيام كراهة استقامة علينا. باب الموعظة ساعة من بعد ساعة، يبقى فجوات زمنية كده قلنا عشان يتم استيعاب هذه الموعظة. الأمر الثاني عدم السآمة وعدم الزهد في هذه المواعظ. قال شقيق رحمه الله: كنا ننتظر عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا: ألا تجلس؟ قال: لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده، فقام علينا فقال: أما إني أخبر بمكانكم، يعني عارف أن هم مجتمعين ومنتظرينه، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تخوانا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا، عشان حتى لا يملوا، حتى لا يملوا. يبقى يتخوانوا بالموعظة يعني في بعض الأيام أو في ساعة بعد ساعة، كما بوب الإمام وترجم الإمام البخاري رحمه الله. ولكن طبعا هنا عشان يعني نفهم الكلام، يتخوانوا بالموعظة يعني، ولكن يعني مجالس العلم لكي نتعلم هذه العلوم التي نقبل بها على ربنا سبحانه وتعالى عشان نصحح ما نتممه من عبادات. ولكن يبقى الوعظ التذكير الدائم، يبقى التذكير محتاج إلى التذكير الدائم، ولكن محتاج أن أتعلم ذلك العلم لأتعبد به رب سبحانه وتعالى حتى نزيل الجهالة. وده مش معنى كده اجي بعض المجالس ده انا عايز ازيل الجهاله التي عندنا. كيف نفعل؟ يبقى انا بتعلم هذا العلم من اجل ازاله الجهاله وازاله الظلم الانسان لنفسه وسعي الانسان الى طلب الجنه. وادي طبعا هنا كما بينا ان الملائكه يبحثون ويفتشون عن مجالس الذكر. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي وكتاب الرقاق. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الرقاق. ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب. قال: باب ما جاء في الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. قال: باب ما جاء في الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. ذكر الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذكر رواية عن معاوية بن قرة رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال: باب ما جاء في الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى دايما كده همة الإنسان تنصرف إلى الآخرة، همة الإنسان بتنصرف إلى الآخرة. وليس معنى انصراف همة الإنسان للآخرة أنه يكون مهملا للدنيا، لا، الدنيا هذه الدنيا مزرعة الآخرة. احنا بينا قبل ذلك كيف نصل أن تكون الدنيا خادمة للآخرة، لأن الدرجات في الآخرة لا يحصل إليها الإنسان إلا كنتيجة لجهد الإنسان في الدنيا، لجهد الإنسان في الدنيا. إحنا في الصلاة، الصيام، المذاكرة، حضور مجالس العلم، كل ده في الدنيا، بالتالي رفعة لدرجات الإنسان في الآخرة. يبقى تعمير الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى طلبا للآخرة. يبقى بجعل الدنيا دي هي دي مزرعة الآخرة، هذه المزرعة الزرع في الدنيا والحصاد بيكون في الآخرة، والدنيا تكون خادمة للآخرة. يبقى أنا بجتهد في الدنيا قلنا من أجل طبعا هنا طلب الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى دي من نعم الرب سبحانه وتعالى التي أنعم بها على الإنسان. يبقى حقيقي الكلام أيضا يعني، ومر علينا الكلام في رواية ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ من صحتك لسقمك لمرضك. يبقى الإنسان حال الصحة يبقى نشاطه غير طبعا حاله في حال المرض والضعف، حاله أيضا في الشباب غير حاله في الكبر. يبقى أيضا بيستغل فرصة الحياة قبل الموت وينقطع ذلك العمل. فلذلك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يعني هي نعم الرب سبحانه وتعالى علينا الصحة، دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. الفراغ لما تجد كده فراغ دي من نعم الرب سبحانه وتعالى، لكن كيف أستثمر هذه النعمة؟ هي نعمة، ولكن لما الإنسان ما يكونش ليه همة، يكونش ليه هدف، فعلى ذلك يعني بيحاول ينفق يعني هذه النعم فيما لا يعود عليه بالنفع. زي إنسان عنده مال، عنده مال، بأين يذهب بذلك المال؟ فبيحاول ينفق هذا المال ولكن ممكن لا يعود عليه بالنفع. يبقى مطلوب ينفق هذا المال، لكن يا ترى أين ننفق ذلك المال؟ يبقى في الوجه الذي يعود به النفع على الإنسان، لا أقصد به نفع الدنيا ينتفع به في الدنيا وانتهى الأمر، ولكن ينتفع به عند رب سبحانه وتعالى. يعني كحال أغنياء المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم، وأن الفقراء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور، أهل الغنى، أهل الأموال بدرجات النعيم المقيم، كيف ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، يصلون كما نصلي، ولهم فضل مال. طب ماذا يصنعون بفضل المال ده؟ يحجون، يعتمرون، يتصدقون، يجاهدون. ادي هو عنده ماله، انفق المال ده في ايه؟ لم ينفقه في الملذات والشهوات والاغراض، مش همه كده مصارف للدنيا، وبالتالي ينفقه في طلب يعني او استفاء هذه الشهوات والملذات، لكن بينفقه فيما يعود عليه بالنفع عند ربه سبحانه وتعالى. هنا برضه كده الصحة، يبقى حال صحة الإنسان الصحة غير المرض. إنسان إنتاجه حال الصحة غير إنتاجه حال المرض. يبقى يستغل فترة الشباب قبل الكبر، يستغل فترة الصحة قبل المرض، أن المرض بيبقى إنسان عنده ضعف، عنده عجز، عنده هزال، فلا يقوى أن يتمم هذه العبادة التي كان يتممها حال الصحة. يبقى استغل كده هذه الصحة من أجل إيه؟ مش انفاق الصحة من أجل الحصول على المال. يبقى الإنسان لما يكون صحيح كده فبيحاول يجتهد في العمل، قلنا من أجل الحصول على المال، اجتهد في طاعة الله عز وجل، اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى دي مدخرات يدخرها الإنسان، هيحتاج هذه المدخرات لا محالة يعني في آخرته. كذلك الفراغ، عنده وقت فراغ، لك عنده وقت فراغ، يبقى الفراغ قاتل، يقولوا الفراغ ده قاتل. يعني مسلم عنده وقت فراغ، يعني كيف يكون عندك وقت فراغ؟ ده المسلم كده بيتربص بالساعة أو البرهة من الزمن، عنده كده برنامج موجود، وبالتالي على ذلك يستطيع استغلال أي لحظة في حياته، عنده برنامج عايز ينفذه. يبقى عنده برنامج، عنده هدف، وعنده برنامج يعني يسعى إلى تنفيذه، فبيتمنى كده فرصة يكون فيها فراغ حتى يعمر هذه اللحظة بطاعة ربي سبحانه وتعالى. لكن هو عنده فراغ كده، وبالتالي على ذلك بتنسلي منه اللحظات والأوقات دون أن يعمر هذه اللحظة بطاعة ربي سبحانه وتعالى. على ذلك بيعيش هائما على وجهه، هائما على طالبا للدنيا، لكن طالب الآخرة ما يبقاش عنده ذلك الوقت الذي يضيعه أبدا. لذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الذكر دي بين فواصل العبادات، لأن لما الإنسان ينصرف من عبادة خلاص بيبقى ممكن الهمة تفطر، فعلى ذلك ترى حتى لا تفطر الهمة يبقى عندك الذكر، يبقى دي الفواصل ما بين العبادات، كيف أستغل هذا التوقيت. فدايما كده مفيش لحظة عند المسلم يعني بتفوت، زي الرجل التاجر كده، التاجر ده هو بيكسب وبيربح ربحية كبيرة جدا، لكن هل معنى كده انه بيفرط في جنيه واحد؟ لا، لا يفرط، لا يفرط، لا يضع الاموال دي الا في موضعها لتعود عليه بالنفع. برضك انت لا تفرط في دقيقة واحدة ولا في لحظة من لحظات حياتك، وإلا اللحظة دي ممكن أكون مسبحا فيها لله عز وجل، مؤلنا لله سبحانه وتعالى، مكبرا، داعيا، مستغفرا. يعني في عندنا عبادات كثيرة، بس أهم حاجة يكون عندك قائمة، عندك قائمة كده عشان أنا بتربص بالوقت، أول ما أجد فرصة كده على ذلك عندي قائمة طويلة أستغل بها تلك اللحظة. لذلك الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس واحد 100 استغفار. يبقى بيعدوه ازاي؟ يبقى معنى كده وقت الصمت هو ليس بصمت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يستغفر. يبقى كان يستغفر إن جلس كده للفتية، فعلى ذلك بيبقى في فواصل. كيف يكون هذه الفواصل؟ يبقى يستغفر. يبقى عندي برنامج أنا عملي بالنسبة لي إن يكون اللحظة دي إزاي أستغل هذه اللحظة في طاعة رب سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لو ما عندوش برنامج حاجة اللحظة دي تفوت، والأخرى والثالثة، لما يجمع اللحظات دي في نهاية اليوم يجد فعلا يعني كانت أصبحت ساعات، ساعات فاتت من عمر هذا الإنسان، فاتت من عمر هذا الإنسان، يعني كأنه عنده مال والمال ده كده أنفقه يعني في غير وجهه خالص، في غير وجهه تماما. فعلى ذلك أن يأتي بقى بالربحية وأنفقه في غير وقته، برضك ده رأس مالي أنا، اللحظات دي هي رأس مالي يعني. وبالتالي على ذلك إزاي أستعمل وأستغل كل لحظة في حياتي، ده مش هيتأتى إلا لما يكون لك هدف ولك رؤية واضحة وعندك برنامج. برنامج ده أنا بنسدد به هذه الفجوات التي تكون في عمر الإنسان. ولذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله يعني الرواية الأولى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى وجهتك تروح فين؟ للآخرة كده، علمني أن الوجهة تكون للآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرين. أيضا في رواية ثانية عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق ويحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا، فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى كان بينظر للصحابة رضي الله عنهم هم يجتهدون في نقل هذا التراب، قلنا ذلك التراب مكان لمكان، وكان بصر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف عن الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي كان يعني يحث هؤلاء على الاجتهاد والعمل. قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. على ذلك يبقى ايه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يبقى ده الوقت أنفقه فين؟ يعني ده كان إشارة كده، الوقت أنفقه فين؟ أنفق عمري في ايه؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، في طلب الآخرة، في طلب الآخرة. اللي حطه بالآخرة احتجده مجتهد في الدنيا، بس لا يجتهد للدنيا من أجل الدنيا، يجتهد في الدنيا من أجل الآخرة. وبالتالي بقول أن المسلم محب للحياة، محب للحياة. ليه؟ لأن الحياة دي هو التي يعمرها من أجل الوصول للدرجات عند رب سبحانه وتعالى في الآخرة. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله قال باب مثل الدنيا في الآخرة، مثل الدنيا في الآخرة. يبقى اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة إزاي؟ بتوجه النظرة إلى الآخرة، الهمك بيكون إلى الآخرة. قال باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم ذكر رواية عن سهل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تم ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.